يدخله الجنة. الجنة هذه معلوم، الجنة اسم عام، اسم يشمل جميع ما فيها من النعيم، ما هي فقط أن الجنة المراد فيها البستان الذي فيه الشجر وفيه كذا، لا، يشمل جميع ما فيها من النعيم، كل هذا مسمى الجنة. فالحور من الجنة، والأشجار من الجنة، والأنهار من الجنة، والقصور من الجنة، ورضا الله جل وعلا من الجنة، والنظر إلى وجهه الكريم من الجنة. كل ما أعد من نعيم الآخرة يسمى من الجنة، يقال من الجنة، أدخله الجنة. أي نعم. وأعده من عذاب القبر وعذاب النار، لأن في عذاب بالقبر وفي عذاب في النار، هذا ثبت في النصوص الصحيحة. أما القرآن فالله جل وعلا يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا بالبرزخ، هذا في حال البرزخ، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب. معنى هذا أن الآية أثبتت عذاب القبر وعذاب البرزخ، والبرزخ هذا هو الفاصل ما بين الحياة الأولى والحياة الأخرى، سواء بالقبور أو في غير القبور. نعم. وأما من حيث عذاب الآخرة، في معروف النار والعياذ بالله. فقد سمع عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة حتى تمنى أن يكون ذلك الميت. وفيه وأبدله أهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة. الأهل هذا يشمل الزوجة، يشمل الولد، يشمل الأبوين، يشمل جميع أقاربك الذي يأوي إليهم، كلهم هذول يقال لهم أهله. وافسح له في قبره، افسح له في يعني وسع له في قبره، لأنه ورد في الحديث الصحيح أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو والعياذ بالله حفرة من حفر النار، فيمد له، يمد له في قبره ويفسح له في قبره وينور عليه في قبره ويفتح له باب إلى الجنة. ومثل هذا، مثل هذه الوعد والوعيد في الآخرة، ويعني ما يقدر الإنسان يتصور ويقدر الإنسان كيفه، لأن أمور سمعية إذا ثبتت بطرق صحيحة آمنا بها. أما أننا نقول إن هذا صفة النعيم وهذا صفة العذاب في القبر، هذا ما نقدر عليه، لأن هذه أمور غيبية، أمور سمعية ما يعلمها إلا الله، الله جل وعلا هو الذي يعلم. الله أخبرنا إن هناك نعيم في القبر وأن هناك عذاب في القبر، لكن إيش صفة هذا النعيم، إيش صفة هذا العذاب، الله أعلم به. ربما اثنين يدفنان في قبر واحد، أحدهما يعذب وأحدهم ينعم، والإنسان ما يتصور ولا يكيف كيف أن هذا يصيبه العذاب وأن هذا يصيب له النعيم، ما يقدر الإنسان، لأن هذه أمور الإنسان أمور يعني غيبية يؤمن فيها بقدر ما وردت فقط. ولهذا قال أين وإن كان الميت أنثى أنثى الضمير، يعني تقول اللهم اغفر له وارحمه، هذا إذا كان ذكر، يعني إذا كانت أنثى تقول اللهم اغفر لها وارحمها، أنثى الضمير. وإن كان خنثى تقول هذا الميت، لا تدري لا ذكر أو أنثى. ولا بأس بالإشارة بالإصبع حال الدعاء للميت، يقول اللهم اغفر لهذا الميت. وإن كان الميت صغيرا، هذا الدعاء الكبير، ما تقدم هو الدعاء للميت الكبير من ذكر وأنثى، لكن إذا كان صغير، ومعنى صغير أنه دون البلوغ، هذا معنى صغير، يعني ما كلف ولا كتبت عليه السيئات، إذا كان صغيرا ذكرا أو أنثى، أو بلغ مجنون واستمر، يعني بلغ مجنون وبقي مجنون حتى توفي، ما صار عاقل. قال ومن توفيته منا فتوفه عليه، اللهم اجعله ذخرا لوالديه، ذخر يعني عتاد لوالديه وذخيرة لهم، اللهم اجعله ذخرا لوالديه. وفرط، الفرط معناه اللي يتقدم جماعته رفقته بالبر، يتقدم جماعة وروف كتب البر يبحث لهم عن الماء، يبحث لهم عن الماء، هذا يسمونه فرق، يتقدم جماعة وحتى إيش حتى فالصغير إذا مات قبل والديه كأنه فرق، كأنه يعني لأنه يذهب يجد والده، والده يجد ثوابه ويجد أجره ويجد أمامه، فكأنه فرطا دل رفقته على على على الماء وعلى ما ينفعهم في سفرهم، هذا معنى فرط. وأن تريد بهذا أنه يعني أن هذا الصغير أنه يعني صار ذخرا لوالديه وفرطا لهما، أي سابقا مهيئ لمصالح والديه في الآخرة سواء مات في حياة أبويه أو بعدهم، حتى ولو كان بعدهم لأنه يسبقهم يسبقهم إلى الآخرة. وشفيعا مجابا يعني يكون شافعا لهم، ومجاب الشفاعة يعني تدعي بهذا، هذا كل الدعاء يعود إلى الوالدين، يعود إلى الوالدين أنه يكون لهم فرط ويكون لهم شافع ويكون لهم بهذا يعني اللهم ثقل به موازينهما، موازين الأعمال، إذا وزنت أعمالهم يوم القيامة يكون هو في كفة الأعمال الصالحة، في كفة الأعمال الصالحة. وأعظم به أجورهما يعني أعظم يعني يكون أجرهم عظيم بسبب يعني وفاة هذا الطفل من ذكر أو أنثى، لأن يعني جبرا لمصابهم ولفقدهم هذا الولد، لأن يعني فقد الأولاد هذه فلذات الأكباد، الأولاد فلذات أكباد وفقدهم صعب على النفوس، لكن إذا الله سبحانه وتعالى عوضهم عنه بالأجر والشفاعة وهذا يعني هذا هذا هذا فضل كبير، هذا فضل كبير. وألحقه بصالح سلف المؤمنين، المؤمنين الصالحين تدعو الله أن يلحق بهم وأن يكون معهم، واجعله في كفالة إبراهيم، إبراهيم هذا أبو الأنبياء وأبو المسلمين كلهم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به ليلة الإسراء وجد إبراهيم مستندا إلى البيت المعمور، مستند إلى البيت المعمور.